السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن هذا هو المجلس الأول شرح الكتاب السابع عشر ضمن هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله نافعا خالصا لوجهه الكريم، ألا هو برنامج طريق العلماء ضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية. وهذا الكتاب هو كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله علينا وعليه. قبل أن نشرع في الكتاب نقدم بمقدمتين يسيرتين. الأولى تعريف المصنف رحمه الله تعالى، وهو محمد بن صالح بن عثيمين بن محمد آل عثيمين. هذا التعبير جرى تعبير به في تلك البلاد آل فلان، فيقال محمد آل كذا أو آل كذا، فبعضهم قال ليس هذا من التعابير المشهورة في لغة العرب، وإن كان آل فلان هكذا معروف، لكن مثلا فلان آل فلان بهذه الطريقة قال هذا ليس جاريا عن سن العرب، والله أعلم. وهو من يرجع نسبه إلى قبيلة بني تميم بن عبد بن طابخة بن إلياس المشهورة العظيمة، وولد هذا من اللطائف، قال ولد في ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة 47 و300 ألف، يعني قد تكون كانت ليلة القدر في تلك الليلة، ولا يدل على شيء يعني. طيب، ولكنه يعني موافقة لطيفة، ونشأ نشأة علمية من أظفاره الآخر ما ذكر هنا الشرح الذي سنذكره إن شاء الله. تعلم الكتاب ومبادئ الحساب وحفظ القرآن قبل أن يبلغ الحادية عشرة، قبل أن يبلغ الحادية عشرة حفظ القرآن الكريم، وأقبل على طلب العلم الشرعي، وجلس في حلقة بإسكان اللام، والفتح لحن أو لغة يعني قليلة ورديئة اختلفوا فيها، بعض الناس يقولون إيش الحلقة، هذا قيل لحن قيل خطأ أصلا، ولا شيء اسمه حلقة بهذا المعنى حلقة الناس. في حلقة علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أو السعدي، قد سألت بعض مشايخنا من المتخصصين في اللغة ومن أهل القصيم، قلت له كيف تنطقون هذه اللغة، هذا بإسنادي جمع بين اللغة وبين القصيم، فقال أهل القصيم لا يعرفون إلا السعدي بالكسر، لكن كأنه وسع يعني قال تقول السعدي السعدي ما في شيء، لكن قال أهل القصيم إنما يعرفونه السعدي بالكسر رحمه الله، فدرس عليه، وإلا في اللغة قد يكون مأخذ من السعد وما إلى ذلك، أما سعد ما أدري يعني. فدرس عليه التفسير والحديث والتوحيد والفقه والأصول وغيره، وحفظ اختصارات الفنون، وتأثر به أيما تأثر، يعني شيخه الأعظم الذي تأثر به جدا هو الشيخ سعد، تأثر عنه في منهجه في العلم وفي التيسير وفي التدريس وفي كثير من الأمور، والتحق بالمعهد العلمي للرياض لما كان في سن 25، ثم فتلقى فيه عن بعض العلماء المشهورين مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيط والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن الرشيد المعروف، هذا الذي عنده شرح على الواسطي من أشهر الشروح، وكذلك التقى في هذه المدة بالعلامة الشيخ ابن باز رحمة الله علينا وعليه، ثم رجع وأكمل انتسابا واستفاد من إيش، رجع إلى حلقة الشيخ سعدي رحمه الله وأكمل منتسبا، ثم عين مدرسا بالمعهد ثم بالجامعة، واستمر على ذلك إلى أن مات. كان يدرس في العطل في المسجدين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في العطل وفي رمضان، فإنه كان يدرس في عنيزة، وكان عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ويعني منح جائزة ملك فيصل في خدمة الإسلام، وله جهود كبيرة، وهو أشهر من أن يعرف به، وهو من أبرز علماء عصرنا رحمة الله علينا وعليه. وله مؤلفات كثيرة، من أشهرها طبعا الشرح الممتع على زاد مستقنع، تسهيل الفرائض ومنظومته في الأصول والقواعد، إن شاء الله أن ييسر فرصة نتدارسها فيها إن شاء الله، منظومة نافعة. وتقريب التدمرية، القول المفيد على شرح في شرح كتاب التوحيد، وأيضا هذا الكتاب وهو الأصول من علم الإيش الأصول. وتوفي في 15 من شوال سنة 21 و400 ألف في جدة، نسأل الله أن يرحمنا وإياه برحمته الواسعة. المقدمة الثانية في التعريف بالكتاب، وهو الأصول من علم الأصول. هذا الكتاب الأصول الأولى يقصد بها الإيش؟ هل هي بمعنى واحد؟ لا، الأصول الأولى بمعنى الأساس، الأساس من علم الأصول الذي سيأتي الكلام على تعريفه، من الأصول سيأتي الكلام على تعريفه. وهو كتاب كأنه ألفه لبعض طلاب المعاهد العلمية، توخى فيه إيش؟ الاختصار ووضوح العبارة، وهو من أفضل كتب المبتدئين في الأصول. لماذا؟ لأنه رتبه ترتيبا حسنا ودقق في تعاريفه، ثم شرح التعاريف أيضا، وأكثر من الأمثلة الفقهية الواقعية مما يقوي ملك عند طالب العلم، فبالتالي قلت الاستدراكات عليه وأحكمت عباراته ووضح معناه وغزل نفسه. ولا شك أن الأصل يعني دائما يعني الاعتماد على كتب المتقدمين أكثر، لكن أيضا المتأخرون لهم من الجهد في تيسير العلم وإيصاله من الأصول، لأن بعض الناس يشتكي أن فيه شيء من التعقيد، ونحن إن شاء الله سنحاول في هذا الدرس أن نيسره أيضا كما نحى إليه المصنف رحمه الله. فهو كتاب ماتع بخلاف مثلا الورقات، على وهو مشابه جدا لكتاب الورقات، لكن مثلا كتاب الورقات فيه عبارات كثيرة مستدرك عليها وغير دقيقة، فهو حاول إيش أن يتجنب هذه الاستدراكات التي استدركت على صاحب الورقات، بالإضافة إلى أنه ليس متنا محضا، فيه شائبة من الإيش من الشرح لكلام، فإذا عرف مثلا يعرف يقول هذا التعريف كلمة هذه قصدنا بها كذا وأخرجنا معنا في المتن، ليس في الشرح، في المتن نفسه، فصار فيه سهولة وفيه شيء من الوضوح وفيه شيء من إحكام العبارة، ومع يعني الجمع بين إحكام العبارة والسهولة ليس من السهولة أن تجمع بين الإيش بين أن تكون العبارة محكمة والمعنى إيش واضح. فوفق يعني في هذا الكتاب، واجتنب المؤاخذات التي كانت على الورقات ونحوها من الكتب المختصرة. وقد تقدم لنا بحمد الله تعالى في الدورة الأولى تفصيلية شرح كتاب نظم الورقات، فننصح بالرجوع إليه حتى تكون أرضية يعني لهذا الكتاب، وإن شاء الله أيضا هنا لن نتوسع كثيرا، وإنما أعدناه من أجل الإيش الاعتضاد يعني به تمهيدا لما يأتي بعده، لأنني شعرت أن إذا دخلت في كتاب متوسط في الأصول سأجد كثير من الابتسامات يعني هنا وهناك، لا تعرف على ماذا يعني يبتسم، يبتسم كل إنسان إيش من الدهشة ومن الحيرة ومن غيره. فبالتالي قلنا إيش نمهد بكتاب حتى أتأكد بإذن الله أن الناس قد هضموا هذا العلم، لأن هذا العلم من الأهمية بمكان مهم جدا، له كثير من الإيش من الأهمية في الشريعة الإسلامية، ولعله يأتي مناسبة أخرى نذكر فيها بعض أهميات هذا العلم. هذا كتاب من شروحاته، نختم بالكلام على الشروحات. المصنف رحمه الله شرح هذا الكتاب، وشرحه مفرغ وموجود كأنه صار كتابا يعني. وهناك شرح من أفضل الشروح، وهو الذي سنشير إلى صاحبه بالشارح بما يأتي إن شاء الله، من أحسن الشروح وأعظمها فائدة وأدقها، ومع أنه ما طول جدا، في بعض المواطن أتى بفوائد زوائد جميلة وكذا، لكن في الجملة معناه واضح، وهو اسمه تقريب الحصول، اسمه تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول، على لطائف الأصول من علم الأصول. الشيخ الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، غازي بن مرشد العتيبي، والشيخ غازي هذا مكي أهل مكة، وكان رئيس قسم الشريعة في جامعة أم القرى، بل أظنه ربما وصل إلى درجة العميد، وهو مدرس بالمسجد الحرام، وهو مشهور بإتقانه لعلم الأصول، فشرح غير ما كتاب من كتب الأصول. أنصحكم بشروحاته عموما، خاصة إذا كنت يعني إذا ملك وعندك فكرة عن علم الأصول وتريد أن تستزيد، فعنده شروح وعنده قناة على التليجرام، أنصح بالاستفادة منها فيما يتعلق بعلم الأصول، ما شاء الله تبارك الله. فشرحه من أفضل الشروح التي رأيتها على الأصول على هذا الكتاب، بل وأنا أفضل ربما لا أجد حتى في شروح الورقات شرحا مثله. هذا الشرح شرح نفيس جدا من جهة الدقة، وأما إذا إنسان أراد الوضوح فلعله أوضح أكثر يعني، فلعله إيش يعول على شرح الشيخ بعد الله عز وجل، لأن الشيخ دائما يميل إلى إيش، الشيخ نفسه المصنف يعني الشيخ ابن عثيمين، لأنه دائما يميل إلى التيسير والتوضيح وما إلى ذلك. طيب، أتاني مقدمتان يسيرتان ثم نشرع مستعينين بالله جل وعلا في الكتاب. أول جملة هي تعريف أصول الفقه، في مقدمة. طيب لو تقرأ، لو تقرأها لأنه ليس قيل لله، أسرع في القراءة. طيب اقرأ، اقرأ المقدمة مع النوع، ما في مشكلة، اقرأ. أدلة الفقه المقرونة، نعم. أدلة الفقه المقرونة المسائل التفصيلية، قال من يوصل أن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، ثاني اعتباره هذا الكتاب إن شاء الله من أتقنه سنحاول أن نتقنه معا، فأعطوني يعني عقولكم وقلوبكم وركزوا معي إن شاء الله، من أتقنه فإنه يكون سبيلا له لتسهيل ما بعده من كتب الأصول، فإن الأصول علم مهم جدا ينبني عليه فهم الكتاب والسنة وحفظهما من التحريف، فانتبه. طيب، قال رحمه الله أصول الفقه تعريفه، أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه والآخر باعتبار لقبا على هذا. بدأ رحمه الله بتعريف فن الأصول أو علم كلمة أصول الفقه يعرف بها، لأن الإنسان إذا أراد أن يطلب علما فينبغي أن يعرفه قبل أن إيش حتى يتصور ما هو إيش، لأنه لا يتصور منك طلب شيء وأنت لا تعرف. الشيء الثاني حتى تعرف حدوده، تعرف ما يدخل فيه وما إيش ما لا يدخل فيه. فقال لك أنه علم أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفرديه، والآخر باعتباره علما على هذا الفن ولقبا له، اسما يعني صار مصطلحا. أنت إذا أردت أن تعرف كلمة مركبة من جزئين صارت، طبعا إذا ركب الجزئان صارا كالكلمة الواحدة، ما أصلا في الأصل كلمتان لكن ركبتا. إذا قال لك إنسان مثلا لا يعرف اللغة العربية ما معنى كلمة عبد الله، فتقول له مثلا كلمة عبد معناها كذا، وكلمة الله مثلا لو اسم على ذات الباري جل، علم على ذات الباري جل وعلا، وأما عبد الله معا فهو إيش، هذا مثل كلمة أصول الفقه. الآن نعرفها باعتبارين، أولا باعتبار مفرديه، لأن الكل إنما يعرف بمعرفة أجزائه، نعرف الأول هذه الكلمة إيش معناها، ثم هذه الكلمة نقلت من معناها اللغوي الأصلي وصارت إيش علم على شخص، على فن معين، على علم معين، مثل ما عبد الله هذه نقلت وصارت إيش. ومثل هنا الشرح بمثال لطيف، قال مثلا انظر إلى قول عيسى عليه السلام إني عبد الله، وقول شخص ما اسمه عبد الله قال إني عبد الله، فرق ولا ليس هناك فرق؟ فرق. الذي اسمه عبد الله يقول لك إني عبد الله، يعني إيش؟ هذا لقب اسم لي أنا أنادى به، وليس المقصود أنه عابد وأنه قوام وصوام مثلا، لا. وأما وكذلك كل أسمائنا، مثلا تجد إنسان اسمه سعيد، هل مثلا لأن أباه رأى يضحك مثلا أول ما ولد أو كذا، ليس له، هو مثلا يتمنى وجود ذلك، لكن قد يكون سعيدا وقد لا يكون إيش سعيد. اسمه صالح ولا مثلا وليس له صلة بالصلاح مثلا، وقد يكون صالحا وقد يكون غير صالح وهكذا. فبالتالي هذه الأسماء لا يلزم، ليست أوصافا، ليست وإنما أعلام مجردة. ولهذا قلنا أسماء الله تختلف عن أسماء الخلق، فهي إيش أعلام وأوصاف. وقال بعض العلماء وأوصاف وأسماء كذلك القرآن، مثلا إذا سمي بالفرقان ليس اسما مجردا، إنما هذا لدلالة على وصف من أنه يفرق بين الحق والإيش والباطل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه، لهذا يقول إيش أنا العاقب، فلا نبي بعدي، إذا رتب عليها ليس إيش اسما مجردا بل له معنى متحقق هذا المعنى. وكذلك الحاشر الذي يحشر الناس على إيش على قدمي وهكذا، فلها معاني متحققة في الإيش. حتى محمد أحمد هو أكثر الناس من البشر يعني طبعا استحقاقا للإيش لأن يحمده الخلق، ولو لم يكن له إلا المقام المحمود لكفى، فكيف بمقاماته المحمودة الكثيرة في الدنيا مع المقام المحمود في الآخرة، وهو أحمد لأنه أحمد من غيره لله عز وجل، وهو أيضا محمود أكثر من غيره. طيب إذن يعرف باعتبار، يعني اعتبار أول ما هو باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول مستقلة وكلمة فقه مستقلة. أول شيء نبدأ باعتبار مفردين لأن الجزء مقدم على الكل. فقال لك فالأصول جمع أصل، إذا أردت أن تعرف معنى الجمع أردده إلى الإيش للمفرد، وهو أي الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا معنى لغوي وليس معنى اصطلاحي، وليس معنى اصطلاحيا. والأصل في اللغة عرف بعدة تعريفات، منها هذا التعريف ما يبنى عليه غيره، بعضهم قال هو الأساس، وهذا جيد، الأصل هو الإيش الأساس، فقوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما هذا بعضهم عرفه بأنه ما يبنى عليه غيره واعترضوا عليه، قالوا الوالد يقال له أصل لابنه ولا يقال أن الابن انبنى على الإيش على أبيه، وبعضهم قال ما يتفرع عنه غيره، وهذا لا ينبني عليه كبير شيء، المهم أنه أساس الشيء. ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه كذلك، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، هذا كله معنى إيش لغوي وليس معنى اصطلاحيا. قال الله تعالى شاهد، هذا شاهد للمعنى اللغوي أيضا، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها، هذا هو الشاهد، كلمة إيش أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما في الاصطلاح، اصطلاح من؟ أصولي، لأننا نتكلم عن علم ليش الأصول. فالأصل قالوا، قال الشارح هنا اقتصر المصنف على ذكر الأصل بالمعنى اللغوي ولم يذكره بالمعنى الاصطلاحي، لأن مقصوده التقريب والتسهيل، ولأن الأصل عنده معاني كثيرة عند ليش أصولي، منها الدليل. تقول مثلا الأصل في هذه المسألة، مثلا في المسح على الخفين، الكتاب باعتبار قراءة الإيش الجر، وكذلك إيش والسنة والإجماع. يعني إيش الأصل؟ الدليل، يعني الدليل عليها الكتاب والسنة والإيش. إذن استعملت كلمة الأصل في الاصطلاح بمعنى الدليل، هذا المعنى الأول. ذكروا لها 4 أو 5 معاني، والثاني بمعنى الراجح، يعني إذا حصل اختلاف بين شيئين الراجح يقال له أصل، هكذا قالوا. مثلا قالوا الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح، إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز فأيهما الراجح إذا ما في قرينة؟ الحقيقة. الأصل مثلا أيضا يأتي بمعنى، معنى الثالث القاعدة المستمرة في الشرع، قاعدة مستمرة في الشرع. فإذا قيل مثلا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة في الشريعة، القاعدة المستمرة في الشريعة بالنسبة للميتة ما هي؟ تحريم، حرمت عليكم الميتة. إذن هذا استثناء من القاعدة ليش؟ الأصلية المستمرة. فنقول الأصل تحريم الميتة، هذا المعنى الثالث. الرابع المقيس عليه في باب القياس، نحن نقيس شيئا على شيء، الشيء الثابت أصلا الموجود بالنص مثلا هذا يقال له إيش؟ أصل. كمثال، معنى المثال المعترض، نقيس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، أين الأصل وأين الفرع؟ الأصل هل هو الخمر ولا النبيذ؟ الخمر، لأنها ثابتة بالنصوص ما يخالف فيها عادي، وأما النبيذ بعض العلماء إيش خالفوا فيه في بعض أحواله، فنقيسه عليه، نلحقه به. فإذا الفرع هو ليش؟ المقيس، والمقيس عليه يسمى إيش أصلا، وسيأتي هذا إن شاء الله في أركان القياس بإذن الله تعالى. ومن المعاني أيضا الشيخ مع الطالب، فيسمى الشيخ إيش أصلا، وهذا في مسألة من حفظ ونسي، إذا حفظتم وما نسيتم ما ذكرناه في النخبة، وأما إذا حفظتم ونسيتم فأنتم أيضا لحقتم بالرجل. يقولون إيش؟ قال صاحب المراقي والجزم من أصل وشك الفرع، يعني إيش؟ أو شك الفرع، هذا الفرع هنا بمعنى إيش؟ الطالب. هو الجزم من إيش؟ والشك من أصل وجزم الفرع، أو العكس، معناها الطالب يحدث عن الشيخ والشيخ إيش نسي الحديث، فيقول أنا ما أذكر أنني حدثت بهذا إيش الحديث. فهنا الأصل مقصود به إيش؟ الشيخ، الشيخ يقال له إيش الأصل، والفرع هو إيش الطالب. ولعل هذا مقصود من باب الشهادات، لأن عندنا شيء اسمه الشهادة على الشهادة، يعني أنت مثلا شهد، تريد أن تشهد ناس على شهادتك، لأنك ستسافر أو مرض أو خفت أن تضيع شهادتك، خفت أن تضيع الشهادة، ماذا تفعل؟ تشهد ناسا على شهادتك، فأنت تكون الإيش شاهد الأصل وهم الفرع، لأنهم هل هم شهدوا الحادثة؟ ما شهدوها، أنت الذي شهد، وإنما هم فرع عن شهادتك. إذا بطلت شهادتك بطلت إيش شهادتهم، لأنها منبنية على إيش كما قال هنا، من بني عليه غير أو يبنى عليه. وأما الفقه، الآن انتهينا من المفردة الأولى، أصول الفقه، أصول جمع أصله في اللغة ما يتفرع عنه غيره، ما يبنى عليه غيره، الأساس أيا كان. وفي الاصطلاح عنده الخمسة إيش معاني، انتهينا من المفردة إيش الأولى، الآن ننتقل إلى المفردة الثانية، ما هي؟ الفقه، أيضا نعرفها لغة واصطلاحا كما عرفنا تلك لغة واصطلاحا. فالفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني فقهوا قولي، أي يفهموه، لأن موسى كان في لسانه ثقل عليه السلام، فسأل الله عز وجل أن يحله عنه حتى يتمكن من إيصال وإفهام الناس. وأيضا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما يشكو، أي ما نفهمه. وبعضهم يقول فهم الدقيق. طيب، وأما في الاصطلاح قال لك المصنف: والفقه لغة الفهم، منه قول تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وأما في الاصطلاح قال: واصطلاحا. قد تكلمنا قبل ذلك عن الفرق بين أن يقال اصطلاحا أو شرعا. ما قال شرعا، قال إيش؟ اصطلاحا. يعني ما هو الاصطلاح؟ الاصطلاح لغة الاتفاق. اصطلحوا، الصلح خير. اصطلحا معناه إيش؟ كان في مشكلة مثلا اصطلح. ومنه الحديث الذي قال في المتخاصمين: يا صاحب الجوال إيش؟ أنظروا هذين حتى إيش؟ يصطلحا. أنظروا هذين حتى يصطلح وتزول بينهما إيش؟ الشحناء. وأيضا منه هو أما في الاصطلاح، الاصطلاح اصطلاحا. ما هو الاصطلاح اصطلاحا؟ اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. طبعا المخاصيص تكثر في الإيش؟ التعريفات. متى ما أطلق انصرف إليه. نحن مثلا النحاة تصطلحون على أن الرفع هو كذا والنصب هو كذا. هل امرؤ القيس يعرف هذا الكلام؟ ما يعرف. هذا اتفاق من إيش؟ بين النحاة كذا. قالوا: تعالوا حتى نتفق نسمي هذا بالرفع وهذا بالإيش؟ بالنصب. هل يمكن؟ كان يمكن أن يعكس. إيش المانع؟ ما في مانع، وإنما اتفاق، هكذا اتفق. واضح؟ فإذا المعنى إذا كان اصطلاحي معناه أنه اتفاق من العلماء، ليس مأخوذا من اللغة وليس مأخوذا من الشرع. وأما إذا قلنا لغة مأخوذ من الإيش؟ من اللغة. وأما إذا قلنا شرعا فهذا المعنى يكون موافقا للشرع. أي نعم، لن تجد آية تقول كذا هو كذا كذا، لا، ليس بهذه الطريقة، لكن مأخوذ من الإيش؟ من النصوص الشرعية، من الآيات والإيش؟ والأحاديث. ولهذا قال هنا اصطلاحا. إذن فرق بين إيش؟ بين معنى الفقه اصطلاحا وبين معنى الفقه شرعا. لغة ذكرنا، طيب شرعا سيأتي إن شاء الله. اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وهو شرح التعريف، هو نفسه شرح التعريف في المتن. قال لك معرفة هذه الكلمة، ما قال العلم بالأحكام الشرعية، قال إيش؟ معرفة. وهؤلاء عندهم تفريقات، يقولون العلم لا بد أن يكون قطعيا، ما لم يكون قطعيا لا يسمى إيش؟ علم. طيب هل الفقه كله قطعي ولا في مسائل اجتهادية يغلب على الظن بغالب الظن نبني عليه؟ فيه، بل قال كثير من العلماء هو الأكثر أصلا، أكثر المسائل إيش؟ يقولون إنها اجتهادية، على الأقل بحسب التنظير يعني والعدد المشاهد، ليس بحسب الواقع والحاجة إليها. فبالتالي الفقه فيه مسائل قطعية وفيه مسائل إيش؟ ظنية. فهم قالوا كلمة معرفة تشمل النوعين، تشمل المعرفة الظنية والقطعية، وليست خاصة بالإيش؟ بالقطعية ولا بالظنية، تشمل النوعين. فبالتالي التعبير بها أحسن من أن نعبر الإيش؟ بالعلم، فنخرج الظني وهو كثير في مسائل الفقه. مثلا هل تجب مثلا عشماوية، هذه سبق معنا مسائل كثيرة خلافية، كثير منها مسائل إيش؟ ظنية اجتهادية. هل تجب كذا، هل يجب كذا، هل لا مستحب، هذا استدل وهذا هذا كلام ملوج وهذا كلام ملوج، لكن هذا الأقرب. إذا ظن ولا قطع؟ ظن راجح. والظن الذي يبنى عليه الأحكام في الشريعة هو الظن الغالب، ليس أي ظن، ظن هكذا أوهام تبني على سراب، هذا لازم. وهذا هو المقصود في مثل قوله تعالى إيش؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ما إلى ذلك. يعني أنهم إيش؟ يبنون على أشياء لا أساس لها. أما الظن المبني على أسس شرعية محكمة فهذا معتبر في الشريعة. لماذا؟ لأن الوصول إلى اليقين قليل وفيه حرج. لو الله عز وجل قال ما تبنوا على شيء إلا يكون يقينا، هذا سنقع في الحرج، كل شيء لا بد أن نتأكد 100% يشق علينا. كما قال المصنف في منظومته هناك في القواعد، قال إيش؟ إن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا، كما جاء في الحديث: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. فيكفي في هذا إيش؟ الظن الإيش؟ الغالب، من باب التيسير في الشريعة. فإذا المعرفة تشمل المعرفة الإيش؟ الظنية واليقينية. طيب، ولأن إدراك الأحكام، هو قال العلم والظن، فالمراد بقوله معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا قد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. فالصحيح أن أو الأصح أن كليهما يدخل في الإيش؟ في الفقه، سواء كان ظنيا أو قطعيا. بعض العلماء قالوا ما يدخل أصلا في الفقه إلا المسائل الاجتهادية، أما القطعية لا تسمى، لكن هذا قول في نظر. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، الأحكام المتلقاة من الشرع إلى آخره. الأحكام جمع حكم، هو الحكم في اللغة هو المنع، ومنه حكمة اللجام، هذه الشيء الذي يقاد يوضع في فم الدابة فتقاد به يسمى بالحكمة، لأنه إيش؟ يمنعها من مخالفة راكبها. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب. أحكموا يعني إيش؟ امنعوه مما يفعلون حتى لا أغضب عليكم. وأما في الاصطلاح بالمعنى العام فهو إيش؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا يسمى بالإيش؟ بالحكم. فإذا قلت زيد قائم أثبتت القيام لي لزيد، هذا حكم. ليس زيد بقائم، هذا حكم لأنك نفيت القيام عن إيش؟ عن زيد. مثلا الزكاة واجبة، هذا حكم لأنك أثبتت الوجوب لي الزكاة. الوتر ليس بواجب، هذا إيش؟ حكم. هذا الحكم قد يكون مستنده الشرع أو العقل أو العادة، وبعضهم يضيف اللغة. وعلى هذا الأحكام تكون أربعة أقسام، أحكام إيش؟ لغوية وشرعية على حسب الأساس الذي أثبتنا هذا الأمر لأمر عليه. إذا كان بالعقل سمي حكما عقليا، إذا كان باللغة سمي حكما لغويا. مثلا الفاعل مرفوع، هذا اعتمدنا على استقراء كلام العرب فهو حكم لغوي. وكذلك إذا حكمنا بإيش؟ الكل أكبر من الجزء، هنا اعتمدنا على الإيش؟ العقل، هذا حكم عقلي. طيب الزكاة واجبة، اعتمدنا على إيش؟ الشرع، هذا حكم شرعي. والعادة معناها بالتجربة، ولا تقول التجربة كما يقول بعض، التجربة والتجارب، ولا تقول التجربة والتجارب. التجارب معناها جرب من شخص ينتقل إلى شخص، تعرفون الجرب؟ التجارب معناها أنت تجربه أو يجربك. طيب إذن المقصود إيش بالتجارب؟ مثلا يقولون اللبن مثلا مسيل مثلا للبطن، أو السكنجبين كما يقولون، أو الإسبرين مسيل للدم، أو هذه مثل الأدوية كلها مبنية على إيش؟ تجربة، جربوا هذه المادة فوجدوا لها أثر معين، هذا يسمى حكما إيش؟ عاديا، لأنه مبني على العادة والتجربة، على العادة والتجربة. وهنا هو يتكلم عن الأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع، هي التي معرفتها يقال لها إيش؟ فقه. أما معرفة الأحكام العادية واللغوية والعقلية لا يسمى إيش؟ فقها في الاصطلاح. هل لنا نكمل إن شاء الله هذا الصلاة الأذان جاء؟ الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن أبدأ، هذا يسأل عن الرجس الذي في سورة الأحزاب، وليس هي رجسا إنما رجس، ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، نحن نتكلم عن رجس بالزاي. طيب الحمد لله، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. خرج به الأحكام العقلية، الأحكام العادية لا نتكلم عنها، معرفتها لا تسمى فقها في الإيش؟ في الاصطلاح. إذن الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية منها ما هو حكم، إنك الله، حكم خبري اعتقادي، ومنه ما هو عمل. مثلا الصراط حق، طيب إثبات أمر نطبق عليه أحكام تعريف الحكم، إثبات أمر لأمر أو إيش ونفي عنه، هل هذا فيه إثبات أمر لأمر؟ ما فيه. الصراط حق، إيش الفرق بين الصراط حق وزيد قائم؟ إثبات حقية الإيش؟ الصراط، صح؟ إذن هو حكم، لكنه يتعلق بالاعتقاد ولا يتعلق بالإيش؟ بالعمل. فالفقهاء أو الأصوليون والفقهاء يخصون الفقه بالأحكام الشرعية العملية التي فيها عمل وليس إيش الاعتقادية. فالأحكام الاعتقادية لا تسمى فقها في الاصطلاح ولكنها تسمى فقها في الشرع، ولهذا هو قال تعريف الفقه اصطلاحا ولم يقل إيش شرع. أما في الشرع فهو الفهم في الدين عموما أيا كان الدين، عقيدة أو في الأحكام أو في الآداب أو في الرقائق أو في التفسير في الحديث، كله يسمى إيش فقها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل مقصود فقط في العمليات؟ لا، في الجميع. ولذلك قال إيش ورب حامل فقه إلى من هو أفقه إيش منه. والحديث قد يتعلق بالعقيدة قد إذن في الشرع، وحتى في كلام بعض المتقدمين لا يختص الفقه بالإيش أحكام العملية، لكن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يختص بالإيش بالعملية فقط. أما الاعتقادية ففصلوها في فن مستقل وهو فن إيش أو علم الاعتقاد. إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية لا العقلية ولا العادية العملية لا الاعتقادية. أيضا قال بأدلتها التفصيلية. المعرفة نوعان، معرفة تكون مبنية على الاستنباط والأخذ من الدليل، وهذه هي معرفة المجتهد، هذه هي التي يقال لها فقه عند الأصوليين. وأما المعرفة والطريق الثاني للمعرفة هو اتباع هذا المجتهد وتقليده تقليدا محضا، وهذا لا يسمى إيش فقها في الاصطلاح. الأصوليون كلمة الفقيه عندهم تعني المجتهد، والفقه يعني علم المسائل هذه العملية لكن إيش من أدلتها استنباطا ومعرفة واتباعا للدليل. أما إذا كان عن طريق واسطة باتباع تقليد لمجتهد آخر فهذا عند الأصوليين لا يسمى إيش يسمى فقها. ولذلك وزاد هذا القيد بأدلتها التفصيلية لتخرج المعرفة عن تقليد. إنسان ما يفهم كذا حرام واجب كذا، حفظه فقط لكن ما يعرف، إذا قيل له لماذا ما هو الدليل يقول والله ما أعرف هكذا قالوا لي فقلت، ما أعرف أنا أحفظ المتن فقط لكن ما أعرف. مثل جميع المقلدة هذا يقال له إيش معرفة عن تقليد، وهذه لا تسمى فقها عند الأصوليين، لأن الأصوليين يتكلمون عن إيش عن استنباط الأحكام من الإيش من الأدلة، وبالتالي التقليد عندهم لا يسمى إيش لا يسمى فقها. ولهذا ذكر هذا ليخرج هذا القيد ليخرج معرفة عن تقليد، كما قال صاحب المراقي والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نماها النامي، أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. الفقه هو العلم بالأحكام يعني الشرعية، عشان كذا قال والعملية، قال للشرع والفعل نماها النام يعني نسبها الناس، أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. قالوا المقصود بالعلم عندنا إشكال، نحن نقول العلم خاصة على من عرفه بالعلم أو بالمعرفة حتى. طيب أليس الأئمة الأربعة وغيرهم يسألون فيقولون لا أدري، هل هم مجتهدون فقهاء أو لا؟ طيب أنت قلت الفقه هو العلم بالأحكام، طيب هل معنى هذا أنه لا يقال الإنسان فقيه عند الرسولين إلا إذا علم جميع الأحكام؟ معناه ستخرج حتى الأئمة الأربعة. فقال لك الجواب أن العلم بالصلاح يعني بالصلاحية، يعني أنه يستطيع عنده الملكة والقوة القريبة إذا أراد أن يصل إلى المسألة أن يصل إيش إليها، وإن لم تكن حاصلة لها فلا أدري معناه إيش الآن لا يتضح لي شيء، لكن ربما إذا وجه قواه وبحثها يصل إلى إيش إلى ترجيح إلى اجتهاد إلى حكم. ولذا قال هو والعلم بالصلاح فيما قد ذاب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري، فكن متبع يعني اتبعهم في هذا السلوك الطيب، أنك إذا ما عرفت شيء أن تقول إيش قل الله أعلم بما لبث، إذا ما عرفت شيئا فقل الله أعلم. طيب إذن هذا هو تعريف الفقه. في الآن عرفنا باعتبار جزئين، الجزء الأول جزء إيش الأصول تكلمنا عن معنى كلمة أصل، الجزء الثاني تكلمنا عن معنى كلمة فقه، تكلمنا عن كليهما لغة واصطلاحا. ثم بعد ذلك قال رحمه الله طيب وقوله والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلي. الدليل نوعان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل الإجمالي هو الذي لا يعين مسألة بعينها، قاعدة عامة لا يتعلق بإيش؟ بمسألة خاصة معينة، كقولنا يقولون كقولنا الأمر اقتضي الوجوب. هل هذا الآن يتكلم عن آية معينة أو حديث معين ولا إجمالي؟ إجمالي، لا يتكلم عن مسألة معينة، لا يتكلم عن صلاة ولا عن زكاة ولا عن حج ولا عن نكاح ولا... كلام عام. وهذه الأدلة الإجمالية هي موضوع أصول الفقه. أصول الفقه موضوعه هو الأدلة إيش؟ الإجمالية، كما قال إيش؟ موضوعه دلائل الإجمال وطرق الترجيح قيد تارسة معنا. والمراد بقولنا بأدلته. وأما الدليل التفصيلي فهو الذي يدل على إيش؟ حكم مسألة بعينها معين. مثلا نقول الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم أخبرهم فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي، لأنه يتعلق بمسألة إيش معين. فقال لك الفقه لا يكون فقها حتى تعلم المسألة بدليلها الإيش؟ تفصيلي، مستنبطة مكتسبة من دليلها الإيش؟ التفصيل. وأما الدلائل الإجمالية فهذه إيش؟ في أصول الفقه، ليس في الفقه. نحن نتكلم الآن عن كلمة فقه، ما زلنا ما جئنا إلى الكلام عن إيش؟ أصول الفقه. ثم قال الثاني، يعني الاعتبار الثاني الذي يعرف به أصول الفقه باعتبار كونه لقبا وعلما، يعني لهذا الفن المعين، لهذا العلم المحدد. الآن مثل عبد الله لما سمينا به مثلا شخصا لا نلحظ فيه المعنى ليش؟ الأصلي، نلحظه فيه في الإجمال، يعني أنه سمي أصول الفقه بهذا الاسم لإشعاره إشعار هذا الاسم بابتناء الفقه عليه، يعني هو أصول لهذا. إذا كان الفقه بهذا الشرف المعروف فكيف بإيش؟ بالعلم الذي ابتني عليه، معناه أنه يكتسب شرفه من خلال شرف إيش؟ الفقه، لأن الفقه مبني عليه كبناء، كأصل الشجرة للشجرة وكأصل البناء للبناء. لكن لما صار علما على لقب معين، كما لو قلت لك ما من صالح مثلا، تقول لي هذا، لا تقول لي إيش صالح مأخذ من الصلاح وأنه تقي، وأن أنا ما أسألك عن هذا، أنا أسألك إيش؟ عن المسمى بهذا الإيش؟ الاسم، لا أسألك عن أصل اشتقاق الاسم من أينه. إذن يعرف باعتبارين، باعتبار مفرديه تكلمنا عن أصل كلمة أصول وأصل كلمة فقه في اللغة وفي الاصطلاح انتهينا منه. طيب بالنسبة للمعنى الاصطلاح لهذا الفن بعدما صار لقب لهذا الفن المعين، ما هو هذا الفن الذي يسمى بأصول الفقه؟ ما هو؟ قال لك علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم أصول الفقه علم من علوم الشريعة، مثل غيره من علوم الشريعة. الشريعة فيها علوم كثيرة، فيها الفقه، فيها الحديث، فيها التفسير، فيها كذلك من علومها علم إيش؟ أصول الفقه. علم يعني شرعي، من العلوم الشرعية، يبحث عن إيش؟ يبحث. هل العلم يبحث؟ العلم يبحث ولا يبحث فيه؟ ها؟ يبحث فيه. فيبحث هذه يسمونها عند أهل المجاز، يقالون له المجاز العقلي، يسندون إليه، يعني يبحث فيه عن أدلة الفقه. ثلاثة أشياء. ما هي؟ أولا أدلة الفقه الإجمالية، قلنا الدليل الإجمالي هو إيش؟ ما لا يعين مسألة بعينه، لا يحدد، لا يفصل. هذا الموضوع الأول من موضوعات أصول الفقه. مثلا يتكلم عن ما هو حجة وعما ليس بحجة. فنقول مثلا القراءة الشاذة حجة في الأحكام، هي فيها خلاف، بعض العلماء يرونها حجة وبعضهم لا، حجة أو ليس بحجة، الإجماع حجة، الإجماع السكوتي شرطه كذا وكذا، الإجماع القطعي كذا وكذا، هذا كله إيش؟ أدلة إجمالية لأننا نستفيد منها. وأيضا يدخلون فيها القواعد الأصولية كلها، يدخلونها هنا، يقولون إيش؟ الأمر المطلق يقتضي الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، والأصل بقاء العام على عمومه، والناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن إلى آخره، يدخلونها في القواعد الإجمالية، بعضهم يدخلها في القواعد الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، انتبه لهذا المثال، نحن عندنا أدلة نصوص مثلا أو غيرها من الأدلة، نطبق عليها، عندنا آلة نعملها فنستخرج منها ليش الحكم، الحكم هذا أحسنت هو النتيجة. إذن عندنا آلة وهي أصول الفقه، نطبق بها على الأدلة فنستخرج الإيش. إذن هل يكفي أن تتعلم عن الآلة ولا لا بد أن تعرف كيف إيش تستعملها؟ لا بد أن تعرف كيف إيش تستعملها. كيفية الاستفادة منها، أعطيك هذا الجهاز وأقول تسجيل، هذا جهاز تسجيل ما شاء الله جميل، هذا سوني وكذا، ثم من أين يعمل هذا؟ ربما أعطيه واحدة فيعمل فيتكسر 70 قطعة مثلا. فإذا أنت لا تعرف كيف تستفيد منه فلن تستفيد شيئا من هذه الإيش الآلة، لا بد أن تعرف كيف تستفيد، كيف تطبق وكيف تستخرج. وأيضا يدخل فيه التعارض والترجيح، عندنا قاعدة وعندنا قاعدة، تعارضتا ماذا نفعل؟ آية وآية تعارضتا، حديث وآية، إجماع وظاهر وحديث مثلا، كيف نفعل في هذا؟ قياس ونص، ماذا نقدم ماذا نؤخر، كيف نرجح بين الحديثين بين النصين، كيف نطبق دلالات الألفاظ من العموم والخصوص والإجمال والبيان وما إلى ذلك مما سيأتي إن شاء الله ذكر شيء منه بإذن الله تعالى. وأيضا القياس كيف نستعمله، ما هي شروطه، شروط الأصل، شروط الفرع، شروط الحكم، 4 أركان كل واحد له شروط، ما هي قوادحه وما هي مسالك العلة فيه إلى آخره. فأصول الفقه ينظم لنا الطريقة التي إيش يستنبط بها الأحكام، استنباط هذا مفتوح كل أحد، لعلمه الذين إيش يستنبطونه منه، كل واحد كده يجي ناكي الشعر ويقول لك والله أنا داير استنبط، استنبط شنو أنزل، مش يشرب لك بيبسي ولا يشرب لك حال، ما عندك علاقة أنت بالموضوع. استنباط هذا ليس لكل أحد، هذا للإيش للعلماء الراسخين، وعندنا أداة تضبط لنا هذا، عشان إذا أخطأ إنسان نرد إيش نرد عليه خطأ ولا نقبله. وبالتالي تكمن فائدة أصول الفقه وثمرته العظيمة، وفي نفس الوقت خطورته في إيش، في أنه يضبط لنا الضوابط الصحيحة لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي التحريف عن الإيش عن الدين، لأن الدين إذا تلوعب بأدلته وبدلالاته خلاص صار كل يشكل الدين كما يشاء كما ترون الآن، كل واحد يأتينا يقول الزنا إذا كان برضا الطرفين يعني يخالف إجماعات، يقول أقوالا كفرية، يقول مثلا الزنا إذا كان برضا الطرفين ما في إشكال، ويقول أنا سأستدل بآية، آية فاسقة الله يهدي، هذا كما يقولون إيش لا عبرة به البتة، فهؤلاء لا علاقة لهم بالشريعة ومعتدون على الشريعة، كيف نرد عليهم؟ إننا قواعد وضوابط، نقول مثلا قولك هذا باطل قطعا لأنه مخالف للإجماع، حكى الإجماع فلان وفلان مثلا يستدل بآية فننازعه في الاستدلال بهذا، نقول استدلالك هذا باطل لأن هذه الآية كذا كذا، وحتى لو فرضنا أن الظاهر هذا فالأدلة الأخرى بينت إيش كذا وكذا وهكذا، أقول هذا عام مخصوص بكذا، هذا مطلق قيادته الآية إيش الأخرى، أما ولا ستصارع بالعضلات، العضلات من غلب فهو الأصح، ما يصح، عندنا حجة وجادلهم بالتي إيش أحسن. فعلم أصول الفقه علم خطير وجليل وله شأن عظيم في الحفاظ على الشرع، وأيضا من فوائده العظيمة استنباط الأحكام التي لم ينص عليها في الايش النصوص. عندنا ضوابط او كل واحد ايش عندنا احكام نشات لم تكن موجوده من قبل. ماذا نفعل؟ اختراعات حديثه، معاملات ماليه، صور من الزواج اتتنا من المشرق او المغرب ما كانت معروفه، كيف نحكم عليها؟ نردها الى اصولها. كيف نردها الى اصولها؟ انت اذا ما عرفت الاصل فلن تعرف الايش الفرق. عندنا ضوابط معينه نجتهد بها، ما هو كل احد يقول ما يشاء لا. ولهذا عندنا علمان، علم الحديث باصوله يحكم لنا مساله الثبوت، حتى لا يقول كل من شاء فلان قال وكذا والله قال الرسول قال، ما في ضابط ولا رابط، ما يسمح عمر قال فلان قال مالك قال، لا، لولا الاسناد لقال ايش من شاء ما شاء. وعندنا اصول الفقه يضبط لنا الدلاله بعد ان ثبت النص، القران كله ما في اشكال في الثبوت، وايضا السنه الصحيحه اذا انسان يريد ان يستدل بها على غير ما تدل اليه نضبطه بعلم ايش، والان ثابت خلاص لن ننازعه في الثبوت، لكن سننازعه في ليش؟ في الدلالة عن طريق علم أصول الفقه. علم أصول الفقه علم عجيب وعظيم، وهو اسمه الفقه، وإلا فهو لا كاد، لا تفسير ولا شرح حديث ولا كتاب اعتقاد ولا فقه، إلا وهم كلهم يحتاجون إلى إيش؟ إلى أصول. كل من يتعامل مع النصوص يحتاج إلى إيش؟ إلى علم أصول الفقه. لأن لو واحد قال له هذه الآية لا تدل على كذا، لا تدل، تدل ما تدل، تدل ما هو الحكم؟ عندنا ميزان وهو علم إيش؟ أصول الفقه يحكم لنا بينهم. طيب قال إذن باعتبار كوني لقبا لهذا الفن المعين فيعرف أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كيفية الاستفادة منها. الثالث وهو من التتمات، قالوا ليس من أصل علم أصول الفقه، هو إيش حال المستفيد، والمستفيد يقصد به هنا من هو الذي يستفيد الأحكام من النصوص؟ المجتهد. فيتكلمون عن حكم الاجتهاد ويستطردون في ذكر ضده وهو الإيش التقليد، التقليد. إذن هذا مهم جدا، علم أصول الفقه لا يخرج خارج هذه الثلاثة. ولهذا قال مثلا في الكتب المطولة هناك مقدمة طويلة، مثلا مثل جمع الجوامع ومنبثق منه، هناك إيش مقدمة طويلة عن الأحكام وكذا، سيأتي معنا والعلم والظن وستأتي معنا طرف، وسيأتي منها طرف منها، سيأتي طرف منها. ثم بعد ذلك عندنا أربع أبواب، باب عن إيش القرآن ومعه دلالات الألفاظ التي هي العموم والخصوص وما إلى ذلك، والسنة والإجماع والإيش والقياس، هذه الأدلة المتفق فيها. ثم يأتي باب، هي سبعة أبواب، والباب الخامس في الأدلة المختلف فيها، كل الأدلة المختلف فيها جمعوها في باب إيش واحد يسمونه باب الاستدلال. والسادس في التعارض والتراجح، الآن عرفنا الأدلة، طيب إذا تعارض ماذا نفعل؟ هناك باب كامل اسمه باب إيش تعارض والتراجح. والسابع والأخير الاجتهاد والتقليد، هكذا خلاص من الأصول انتهى. أربع أدلة متفق عليها، وخلال القرآن والسنة طبعا دلالات الألفاظ، وهي من أهم المهمات في علم الأصول، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وخامس باب خامس الأدلة المتفق المختلف فيها، وباب سادس للتعارض والتراجيح، وباب سابع للاجتهاد والتقليد. وكلها هل تخرج خارج هذه الثلاثة؟ ما تخرج، ما تخرج خارج هذه الثلاثة. إذن قال هو فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، يعني يريد أنه النافذ هو الذي لا يستطيع متعاضيه رفعه، وهو من الأحكام الوضعية. وخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل تمثيل القاعدة. الأدلة التفصيلية ليست موضوع أصول الإيش فقه. طيب قالت لا تذكر في أصول الفقه إلا على جهة التمثيل. مثال مثلا نقول إيش الأمر المطلق يقتضي الوجوب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيل، ذكرناه في أصول الفقه، لكن ذكرناه لماذا ذكرناه؟ تمثيلا، نمثل فقط. مثال وآتوا الزكاة، مثال آخر. طيب وبعضهم قال استدرك على هذا، قال هناك سببان لذكر الأدلة التفصيلية ليس التمثيل فقط، واحد منهما إيش تمثيل، والآخر الاستدلال للقاعدة، لأن القاعدة نفسها من أين جاءت؟ أحيانا تأتي من أدلة في الشرع دلت على الإيش على القاعدة الأصولية. مثلا الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، طيب عندنا أدلة شرعية نستدل بها على أن الأمر يقتضي إيش الوجوب. فالدليل الإجمالي نفسه أحيانا ينبني على أدلة إيش؟ تفصيلية. مثلا أفعصيت أمري، قالوا هذا يدل على أن مخالفة الأمر تعتبر إيش؟ معصية. ما قال هذا مستحب ما في مشكلة خالف أمري عاد، لا سماه معصية. ولما أمر إبليس قال إيش مع ضمن الملائكة اسجدوا لهذا، هذا أمر مطلق. قال ما منعك؟ ما قال له الأمر أصلا مستحب أنا ما عليه، لا. إذن هذا الدليل تفصيلي لكنه يدل على نستنبط منه دليلا إيش إجماليا، لأن الأصول نفسها لو واحد قال طيب أنتوا تشكون أصول الفقه، أصول الفقه نفسها من وين جاية؟ أنا ما أعترف بأصول الفقه، لا. أصول الفقه أيضا هي معتمدة على إيش؟ على أدلة شرعية وعلى قواعد لغوية مأخوذة من لغة العرب بلسان عربي إيش مبين، وعلى قواعد عقلية. كل هذا يدخل في إيش؟ في ما تعتمد عليه القواعد الأصولية. طيب، والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها. قلنا نحن إيش الأدلة نعمل فيها الأصول فنخرج بالإيش نستفيد الأحكام. قال بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها. الدلالات، دلالات الألفاظ هي من أهم مباحث أصول الفقه، وهي تتعامل مع الكلام. وما هي الأدلة التي هي كلام؟ السنة، وقبلها القرآن. القرآن كلام ولا ما كلام؟ كلام الله، وكذلك السنة. وقد تعمل أيضا في بعض الآثار وكذا على لمن يحتج بها، مثلا كيف نفرق بين عامها وخاصها. دلالات الألفاظ بعضهم قال هي نحو 12 نوعا. ما هي؟ هي أزواج، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، نعم، والنص والظاهر والمؤول، نعم، هكذا 9 أيضا، والمنطوق والمفهوم. هذه يعني جملة أهم الأنواع، فبالتالي هذه تسمى إيش؟ دلالات الألفاظ. هذه لا نتعامل معها، هل نتعامل بهذه الأشياء مع القياس؟ لا، القياس ليس كلاما، القياس دليل عقلي. طيب هل نتعامل معها بالإجماع؟ مع الإجماع لا، نتعامل معها بالكتاب، نتعامل بها مع الإيش؟ مع أدلة الكتاب والسنة. ولهذا هذه من أهم دلالات مباحث أصول الفقه، تسمى إيش؟ مباحث الأقوال أو الدلالات اللفظية. ما هو العام؟ ما هو الخاص؟ ما هو المطلق؟ ما هو المقيد؟ كيف نطبقه؟ كيف نستنبطه؟ كيف نتعامل معه؟ هذا قال لك يدخل في كيفية الاستفادة إيش منها. قال بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ غير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، يعني شروط الاجتهاد ما هي؟ من هو الذي يجتهد ومن هو الذي لا يجتهد؟ وما هي أنواع الاجتهاد؟ وهل الاجتهاد يتجزأ؟ وهل الاجتهاد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلها مسائل إيش؟ مسائل لباب إيش؟ الاجتهاد. سمي مستفيدا، المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه، أما المقلد يستفيد بإيش؟ بغيره، ليس بنفسه، يستفيد عن طريق غيره، مقلد لغيره. سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. هل يجوز مثلا المجتهد أن يقلد؟ متى يجوز؟ متى لا يجوز؟ هذا كله داخل في إيش؟ لهذا واستطردوا بذكر التقليد أيضا. طيب قال فائدة أصول الفقه. فائدة أصول الفقه ما هي فائدته وثمرته هذا العلم الجليل؟ إن أصول الفقه علم جليل القدر شريف يعني بالغ الأهمية، ذو أهمية بالغة وعظيمة، غزير الفائدة، فوائده كثيرة. ما هي فائدته؟ قال فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة ولا من فائدة. معناها أنك تستطيع أن تفهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، ولا إيش تفهمه خطأ وتحمله على غير محمله. وهذا مهم جدا، ليس مهما في الفقه فقط، بل مهم أهم شيء في الاعتقاد، على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش أصحابي. ما من أهل بدع إلا هم يستدلون بأدلة، صحيح أو لا؟ كل واحد يأتي بدليل يقول هذا يدل على بدعته، كيف نرد عليهم في أصول الفقه؟ يعني إذن هو ليس أصول فقه في الحقيقة كأنه أصول فقه بالمعنى الشرعي العام، كل فقه للنصوص نستعمل فيه إيش هذه الآلة حتى نفهمه على وجه صحيح. والإنسان إذا ما كان يعرف، إذا كان ما كان متطلعا من أصول الفقه، يكون عنده نقص شديد في التعامل مع الأدلة، يظن أنه يتبع الدليل وهو بعيد عن اتباع الدليل لأنه لا يعرف، يكون استدلاله فيه خطأ. مثلا من القواعد الأصولية أن الجمع مقدم على الإيش ترجيح. بعض مثلا الفضلاء وبعض طلبة العلم، بل بعض العلماء يعني الفضلاء يقولون مثلا إيش، لا نحن نأخذ بهذا الدليل، نقول لهم طيب يعارضه الدليل آخر، فيقولون إيش الحاضر مقدم على المبيح مثلا، نحن سنقول لا لا لا الحاضر مقدم على المبيح، حاضر مقدم على طيب شوية لحظة، القادر الحاضر مقدم على المبيح، هذه نوع من أنواع إيش، نوع من أنواع إيش ترجيح، ونحن لا يجوز لنا أن نصير إلى الترجيح إلا إذا امتنع إيش الجمع. طيب أنا لما أقول لك هذا حديث خاص وهذا حديث عام، تقول لي الحاضر مقدم على المبيح، أنا أنت برا الشبكة أصلا، ما تعرف عن ماذا تتكلم، لأن التخصيص العام هذا نوع من الإيش من البيان ومن الجمع، فهو مقدم، وهذا يحتاج حتى إلى إيش إلى ممارسة أيضا، لا يحتاج فقط إلى العلم النظري، علم نظري وإيش وممارسة وتطبيق. وقد ذكروا كما ذكر الشارح هنا أن طبيبا كان مشهورا ماهرا في الطب ولكنه لا يحسن المداواة، وطلابه أفضل منه في المداواة لأنه لم يباشر الإيش الطب بنفسه، لا يداوي الناس وإنما يدرسه وكذا يفهمه تماما، لكن ما يباشر المداواة، طبيب يعني في التاريخ، وطلابه أمهروا منه في المداواة لأنهم إيش يباشروا، مع أنه أعلم منهم بالطب. فإذا مثل هذه العلوم تحتاج إلى الإيش الممارسة والتطبيق، ومن أوسع مجالات ممارسة أصول الفقه أحاديث الأحكام، طبعا كل حتى التفسير وكذا، لكن بالذات في أحاديث الأحكام الناس يستعملون القواعد الأصولية بإيش بتوسع كبير، وكذلك في الفقه وفي غيره، لكن في أحاديث الأحكام مثلا نقول وفيه كذا وفيه فيه هذه كذا بس يعني كما تشاء، لا عندها ضابط فيه لأن هذا مثلا عموم وهذا يدخل في الإيش في العموم، قوالب عندنا قوالب معينة نستنبط بها، ليس هكذا الأمر مفتوح. طيب إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد الذي توفرت فيه هذه الفنون وهذه المتطلبات، استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها، قلنا عندنا الأدلة ونستخرج منها الإيش الأحكام على أسس سليمة على قواعد صحيحة موافقة لهذا الفن. هذا الفن هو المتخصص في هذا الإيش الشيء هذا الباب. وأول من جمعه كفن مستقل، ما زال كلام أن يتكلم عن مقدمات متعلقة بأصول الفقه، فمنه من أول من صنفه، أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. أول من ألفه مستقلا هو من الشافعي، ألفه في كتابه الرسالة، رسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي، طلب منه أن يتكلم في هذه المسائل فجمعه. طيب هل معنى هذا أن من قبل الشافعي لم يكن عندهم أصول فقه ولا يعرفونه؟ لا، وإنما هذا مثل النحو، النحو يقولون أول من وضع علم النحو من هو؟ أبو الأسود. هل الصحابة ما كان عندهم نحو؟ يعني ما معناه ما عندهم نحو؟ هم يعرفون معناه وحتى لو لم تكن هذه القواعد معهم. فكذلك السلف عندهم هذه القواعد مستقرة بمعرفتهم باللغة العربية وبالأدلة الشرعية، ما يحتاج، لكن ما ألفوا إيش؟ ما ألفوا فيها كتبا مستقلة. ومما يدل على ذلك مثلا كمثال يعني يدل على ذلك أن أحد المتقدمين ذكر أنه دخل في وقت كسوف مكة فوجدهم يدعون، والكسوف أظنه حصل بعد العصر، فقالوا له قال لهم وجد عطاء بن أبي رباح وكبار علماء مكة من التابعين يدعون، فقال لهم لماذا لا تصلون؟ الكسوف من يعني الأصل أنه يشرع فيه إيش؟ الصلاة، صلاة الكسوف. قالوا لأن النهي يقطع الأمر، النهي يقطع يعني الآن نحن بعد إيش؟ بعد العصر، وبعد العصر وقت وقت نهي، فلهذا إيش؟ يكون منهيا عن الصلاة في هذا الوقت، بغض النظر عن مناقشة التفصيل، لكن الشاهد أن هذا يدل على أنه عندهم أمر وعندهم نهي، وعندهم أمر يقطع ونهي يقطع الأمر، يعني إذن هذا هذه الأمور معروفة عندهم، لكن لم يكونوا ملعين ولهجين بذكرها كثيرا وإفرادها في مصنفات إيش مستقلة. لكن لما برزت الحاجة إلى ذلك وظهر أهل البدع، فعبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة المحدثين طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا في ذلك، فكتب رسالة وهو في بغداد. تعرفون أن الشافعي كان في بغداد ثم انتقل إلى أين؟ إلى مصر. فكتب الرسالة أول مرة في بغداد إلى عبد الرحمن وأرسلها إليه، ولذلك سميت بالإيش؟ الرسالة. يقال ضاعت هذه الرسالة وألفها مرة أخرى في مصر، فكتب كما قال هنا الشارح للرسالة المصرية البقاء، وأما الرسالة البغدادية فضاعت ولم يبقى منها إلا قليل، ذكره بعض العلماء يستشهدون منها وما إلى ذلك. قال وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله. وبعض الحنفية، تعرفون طبعا ما بين الحنفية والشافعية يعني، لا فلا يعترفون بذلك، يقولون لا قبله محمد بن الحسن يعني عنده كتاب في ذلك، ثم تابعوا العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط. ما معنى مبسوط؟ عمل حساب مبسوط يعني إيش؟ مطول من البسط، الآن يقولون بسيط، إيش بسيط؟ بسيط هذا معناه كبير وليس معناه، وإنما لا تقول بسيط، قل إيش؟ يسير. أما بسيط هذا معناه شيء ما شاء الله تبارك الله ضخم، معناه مبسوط، لأن فعيل بمعنى مفعول مبسوط، ومبسوط ليس معناه فرحان يعني وسعيد، لا، وإنما معناه إيش؟ معناها من البسط والإطالة والتطويل. فمنها منثور ومنها منظوم، نثر ونظم، ومنها طبعا منثور مثل كثير من الكتب، أكثر كتب الأصول منثورة، جمع الجوامع مثلا ورقات، ومنها منظوم مثل نظم الورقات الذي درسناه من قبل، ومنه كوكب الساطع ومراقي السعود وغيرهم، وكذلك مختصر مثل الورقات وغيره ومثل هذا الكتاب، ومبسوط مثل البحر المحيط، وكذلك الكوكب المنير، مجلدات هذا. حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. إذن هذا كله كلام عن أصول الفقه. ثم شرع رحمه الله يتكلم عن الأحكام. لماذا يتكلم عن الأحكام؟ نحن في أصول الفقه الآن، أدلة الإجمالية، وإيش اللي دخل الأحكام؟ ها؟ ما الذي لماذا يتكلم عن الأحكام؟ نعم، ارفع صوتك، ها؟ بلغ، عندكم مبلغون؟ ها؟ تعريف الفقه ذكرت في تعريف الفقه، نعم، لكن نريد وبالتالي أوضح من ذلك أنه صحيح هذا، نعم أحسنت، لأنها هي الثمرة. نحن قلنا نريد أن نطبق علم أصول الفقه في الأدلة حتى نخرج بإيش؟ بالأحكام. إذا نحن المقصود الأصلي هو إيش؟ الأحكام. طيب أنت إذا ما عرفت الأحكام كيف تستنبط شيئا وتطلب شيئا وانت لا تعرف؟ فأراد أن يتكلم لك عن أحكام، وقد سبق شيء من ذلك، قال لك الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. سبق أن الحكم في اللغة بمعنى إيش؟ أن يذكر المنع، والقضاء يدخل في إيش؟ في المنع. لماذا؟ من يعرف؟ لماذا؟ أحسن، لأنه يمنع المقضي عليه من مخالفته. القضاء فيه إلزام. قال العلماء ما هو الفرق بين الفتوى والقضاء؟ الفتوى ليس فيها إلزام، أنا أقول لك هذا حرام، هل أستطيع أن أمنعك أن تفعله؟ أنت وربك بعد كده خلاص، حساب على الله، هذا فتوى. أما القضاء أقول لك لا تفعل وألزمك بالسلطان أنك لا تستطيع أن تخالف القول. إذن فيه منع أو ليس فيه منع؟ فيه منع أو لا؟ فيه منع. طيب، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير. الحكم في الشرع طبعا الحكم بالمعنى العام سبق أنه إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، فإذا كان حكما شرعيا فهو مستفاد هذه النسبة لإثبات أو النفي فيه من الإيش؟ من الشرع. فهو مقتضى خطاب الشرع. خطاب الشرع ما هو؟ الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة التابعة له، تمام؟ مقتضاه يعني ما يؤخذ منه، فالحكم هو المأخوذ، هذا الشيء المأخوذ الذي مثلا وأقيموا الصلاة، هذا خطاب شرع أو لا؟ خطاب شرع، صحيح؟ طيب ما هو الذي يؤخذ مقتضاه؟ وبعضهم عبر بالمدلول وقيل هو أفضل مدلول خطاب الشرع. ما هو مدلول وأقيم الصلاة؟ إيجاب الصلاة. إيجاب الصلاة هذا المدلول لهذا الخطاب هو الحكم، ليس كذلك؟ بلى. لكن ليس كل خطاب، قال لك ليس كل خطاب شرع يؤخذ منه حكم. الله لا إله إلا هو، هل سيؤخذ منه حكم بمعنى حكم عملي؟ لن يؤخذ منه. نحن نتكلم عن أصول الفقه هنا، ولهذا قال لك إيش؟ المتعلق بأفعال المكلفين. أي خطاب شرع؟ خطاب الشرع يتعلق بمواضيع كثيرة، صحيح؟ إذا تعلق بغير أفعال المكلفين فهذا ليس هو الذي نأخذ منه الحكم. يقول حكم العمل الذي نقصده هنا في الفقه وفي أصول الفقه. فمثلا إذا تعلق بالاعتقادات النار، الجنة، يوم القيامة، ما إلى ذلك، هذا غير متعلق بأفعال المكلفين، بمعنى أنه ليس متعلق بها من جهة إيش؟ من طلب أو تخير أو هل في طلب؟ ما في طلب. هل فيه تخير؟ فلولا تمام؟ لا. هل فيه وضع الذي هو علامة سيأتي؟ لا. وبالتالي هذا خطاب شرع متعلق بأفعال الله مثلا، أو بذات الله، أو بصفات الله، أو بذوات غير المكلفين، هذا كله لا يدخل معنا. الذي يدخل معنا، طيب إذا تعلق بذواتنا نحن أيضا لا يدخل، لا بد أن يتعلق بأفعالنا بذواتنا. مثل إيش؟ ها؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. هل هنا في أي تكليف بالنسبة لنا الآن؟ ما في. هل في خطاب موجه لنا يتعلق بأفعالنا؟ ما في. يتعلق بذواتنا، نعم قد خلقناكم ومع ذلك لا نأخذ منه. وكذلك بصفاتنا، إذا كان صفات غير اختيارية فأيضا هذا إيش؟ لا يتعلق به شيء بالنسبة لنا، إنما يتعلق بأفعالنا الاختيارية، وهذا هو الذي يؤخذ منه. افعل ولا تفعل، كتب عليك كذا، إذا فعلت كذا دخلت النار. هذه هي إيش؟ النصوص التي يمكن أن نستنبط منها أشياء تتعلق بإيش؟ بناء تسمى حكما، وهي منحصرة في ثلاثة أشياء قلة: طلب وتخيير ووضع. ما طلب؟ قد يكون طلب فعل أو ترك، افعل أو لا تفعل. تخيير ما معناه؟ استواء الطرفين، تشرب شاي ما تشرب شاي، هذا شيء يرجع إليك، صح؟ أنت مخير فيه. هل نقول لك افعل اشرب أو لا تشرب؟ لا، لذاته ما يتعلق به. أو وضع. الحكم التكليفي، الحكم الشرعي ينقسم قسمين وقيل ثلاثة. بعضهم قسم الحكم الشرعي ثلاثة أقسام، قال إيش؟ تكليفي وهو الذي فيه طلب، لأن الطلب التكليف عبارة عن طلب، افعل أو إيش؟ لا تفعل. وتخييري وهو يعني إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل. ووضعي، لكن المشهور أنه ينقسم قسمين فقط، تكليفي ووضعي، وأدخل التخييري في الإيش؟ في التكليفي. فالتكليف صار يشمل إيش؟ حكم التكليفي يشمل الطلب ويشمل الطلب والتخيير. وأما الوضع فهو سيأتي علامات إذا زالت كذا كذا. الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب إيش؟ ترك. طلب فعل أيضا قد يكون على سبيل الإلزام أو لا على سبيل الإيش؟ إلزام. الذي على سبيل الإلزام يقال له إيش؟ إيجاب. مثلا وأقيم الصلاة، هذا طلب فعل أو ترك أو تخيير أو وضع؟ هو طلب أول شيء ولا تخيير ولا وضع؟ طلب. طلب فعل ولا ترك؟ فعل. هل على سبيل الإلزام أو لا؟ السلام، هو إيش؟ إيجاب. ف فهو على سبيل طلب فعل على سبيل الإلزام، وقد يكون طلب فعل لا على سبيل الإيش؟ إلزام. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. إذن هذا لا على سبيل إيش؟ إلزام، طلب، وهو استحباب أو ند، وهو يدخل أيضا في إيش؟ حكم التكليف. هذا القسم الثاني. طيب، طلب ترك على سبيل الإلزام ولا تقربوا الزنا، هذا طلب إيش؟ فعل ولا ترك؟ ترك على سبيل إيش؟ إلزام ولا عدم؟ على سبيل الإلزام، فهو محرم، هذا يقال له تحريم. وطلب ترك لا على سبيل الإلزام ويقال له إيش؟ كراهة. مثل إيش؟ كان يكره النوم قبل المغرب مثلا، أو النهي عن الشراب من فم القرب عند بعضهم، أو النهي عن الشرب وهو قائم عند بعضهم، هذا نهي لكنه لا على سبيل الإلزام عند بعضهم، فيعتبر إيش؟ مكروها، كراهة. إذا صار الحكم كلمة طلب هذه اندرج تحتها أربعة أنواع: طلب فعل جازم، طلب فعل غير جازم، طلب ترك جازم، طلب ترك غير جازم، ومعه المباح الإباحة، هذا هو التخيير، افعل إن شئت وإن لم تشاء فلا تفعل، هذا يعتبر إيش؟ فصار عندنا، ولعلنا نسمو بعدين في السبورة، حكم الشرعي ينقسم قسمين: تكليفي ووضعي. التكليفي كم قسم؟ خمسة أقسام: إيجاب و المفروض تعرفونه أنت خلاص. الثاني إيش؟ ند و تحريم و كراهة و إباحة. لا يخرج أي فعل لك وللناس عن هذه الخمسة. مثلا يقول واحد: ما حكم الملوخية مثلا؟ هل تخرج خارج الخمسة هذه؟ لا تخرج. ما حكم مثلا القفزة؟ ما حكم الرقص؟ ما حكم، هل سيخرج؟ وأحيانا يكون فيه تفصيل، بعض الأنواع جائزة، بعض الأنواع غير إيش جائز، وهذه مكروهة، هذه محرمة، هذا مباح، في تفصيل، صحيح؟ فإذا يختلف، ولا يخرج فعل من أفعال المكلفين من هذه الخمسة. وبعضهم زاد قسم لكنه ليس مشهور، يقول خلاف الأولى، يعني أخف من الكراهة. طيب، وأما ما يتعلق بالحكم الوضعي فهو أن يضع الشارع أو جعل الشارع علامات تدل على إيش؟ على أحكام، يعني ليس حكما مباشرا على الإيش؟ على المكلف أو على العبد، وإنما هو إيش؟ علامة على حكم. مثال ذلك: إذا زالت الشمس وجب الصلاة الإيش؟ الظهر، هذا حكم وضعي. زالت وجبت، أنت موجود الآن إلى الآن، إذا زالت وجبت، إذن هل هذا وصف لفعلك أنت؟ ما زال الفعل ما جاء، إنما بعد ذلك أنت إذا فعلت هذا الواجب فقد امتثلت أول. إذن الشارع جعلها علامة، السبب والمانع والشرط والعلة، كل هذه أشياء جعلها الشارع إيش؟ علامات. الصحة يتبعها بعد ذلك الصحة والفساد، كل هذه علامات على إيش؟ على الحكم التكليفي، متعلق بالحكم التكليفي، علامات محيطة بالحكم ليش تكليف، إما توجبه أو تمنعه. كما قلنا مثلا الصلاة، شروط الصلاة وأركان، مثلا أركانها معنا لا بد من الإتيان بها، صحيح؟ وما مثلا موانع، شروط وجوب وشروط صحة، هذه كلها أحكام إيش؟ وضعية، أحكام وضعية وضعها الشارع وجعلها علامات على الحكم ليش تكليفي. والأظهر والله أعلم أنهما مرتبطان، أفعال المكلفين، المكلفين أو هو شرح التعريف، قال: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، ويدخل فيهما ما دل الكتاب والسنة على الاحتجاج به، مثل الإجماع والقياس وقول الصحابي عند من يقول به والاستصحاب وغير ذلك. طيب، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم لا بذواتهم ولا بصفاتهم التي لا يستطيعون تغييرها، سواء كانت قولا أو فعلا. القول يدخل لأنه يدخل في أفعال المكلفين، قول فعل أو لا فعل، ما هو الدليل؟ حتى يقول، ما قال حتى يفعل. نعم، قال بها هكذا، نعم احتمل، لكن عندنا أدلة أصرح منها. زخرف القول إيش؟ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، ما قال ما قالوا، إذن القول اللي هو نوع من أنواع ليش الفعل يدخل في أفعال المكلفين أو ما يدخل. هناك أقوال واجبة، هناك أقوال إيش حرمة، هناك أقوال مستحبة، أقوال مكروهة تدخل إيجادا أو تركا، أم تركا أشياء مطلوب إيجادها وأشياء مطلوب إيش تركها. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، اصطلاح الأصولين لا يسمونه، وإن كان هو في الحقيقة حكم بالمعنى العام. الصراط حق، يأتي المبتدع فيحكم بأنه ليس بحق، يقول لا ما في شيء اسمه صراط مثلا. طيب، والمراد بقولنا المكلفين، قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. قال ليس المقصود بالمكلفين المكلف حقيقة فقط، لأننا لو قلنا هذا فهناك أحكام تتعلق بأحكام غير المكلفين، ولكن مآلهم إلى التكليف مثل أو هم من جنس المكلفين في الجملة، مثل الصبي والمجنون. أنت تقول الزكاة عند الجمهور واجبة في مال العش الصبي والمجنون وهو غير مكلف، ولذا قال ما من شأنهم التكليف، يعني ما مال. ولهذا بعضهم عدل عن هذه العبارة إلى قوله على إيش المتعلق بأفعال العباد، متعلق بأفعال إيش العباد عشان يشمل الصبي والمجنون. وما أدري إذا قلنا هذا ربما تدخل بهيمة أيضا، لأن البهيمة إذا أتلفت أيضا هذا يعني مذكور في كتب الفقهاء وفي حكم وجاء في الأحاديث. قال هو المراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، طلب فعل أو طلب ترك على سبيل الإلزام أو على سبيل الأفضل. فما ما ألزم بتركه والواجب، وما ما ألزم بتركه والحرام، وما تركه أفضل هو إيش مكروه، وما فعله ملزم به هو الإيش الواجب، وما فعله أفضل هو الإيش المندوب أو المستحب. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، لأنك مخير في فعله وإيش وتركه. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، يعني يدل على أن هذا الشيء الذي أنت فعلته تنفيذا لهذا الحكم التكليفي الذي كنت مطالبا به هل هو يعني مجزئ عنك أو غير إيش مجزئ، هل عليك الإعادة أو لا، هل عليك القضاء أو لا، إلى غير ذلك. والأحكام الوضعية قالوا أصولها أربعة، هي السبب والشرط والمانع والعلة، السبب والشرط والمانع والعلة قالوا، وانجر الكلام إلى الصحة والفساد، جرى الكلام إلى الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة، والأداء والقضاء والإعادة 11 تقريبا وبعضهم قد يزيد عليها، هذه ما يتكلمون عنها. لكن هذا الكتاب لأنه مختصر ما تعرض إلا لإيش الصحيح والفاسد فقط، ترك الباب. قال أقسام الأحكام الشرعية، سيأتي نفس هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. قال تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، كما جاء في بيت الشاعرة كلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وأما في الشرع فقيل هو طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة يعني شيء من المشقة إما في فعله أو في إيش تركه، وهذا هو الابتلاء، ابتلاء بالتكليف من أجل إيش أن يتميز الصادق من الكاذب. وبعض العلماء ولعل ابن تيمية منهم كذلك ابن القيم وغيره يقولون تسمية العبادات أو التشريعات بالتكاليف يقولون هذا اسم حادث وهو آت من جهة المعتزلة، وإلا فهي قرة الأرواح. وأما تسمية كل التكاليف كل العبادات بأنها تكاليف وأن الإنسان مكلف وكذا يقولون هذه التسمية فيها نظر، لأنها تشعر بأن الإنسان في مشقة وفي عسر، والدين كله يسر، بل الإنسان في انشراح، والمؤمن الأصل فيه، وإن قد يقع فيه بعض المشقات وكذا، لكن ليس هو الأصل، لأن كل عبادة تسمى إيش؟ تكليفا. على كل، طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، كما قال صاحب المراقي: وهي إلزام الذي يشق أو طلب، فاه بكل خلق، يعني نطق بكل من القولين قول من العلماء، لكن طلب ما فيه مشقة أحسن، عشان يدخل فيه إيش؟ المندوب والمكروه. لو قلنا إلزام لن يدخل فيه إلا اثنان، ما هما؟ الواجب والحرام، لأنه إلزام. أما إذا قلنا طلب سيدخل فيه أيضا إيش؟ المندوب والمكروه، لأنه طلب لكن ليس إلزاما. طيب إذا قال قائل: طيب أنتم تقولون المباح داخل، لا هو إيش؟ فيه طلب ولا مشقة ولا يدخل في التعريف، صحيح أو لا؟ هل المباح فيه طلب أصلا؟ ما فيه طلب، فضلا عن يقول فيه مشقة، على كيف تريد أن تشرب الشاي اشرب، ما تريد ما في مشكلة، هل في مشقة في هذا الكلام؟ طيب وين؟ قالوا أولا تكميلا للقسمة العقلية، لأن الشيء إما أن إيش؟ عشان يشمل جميع أوصاف أفعال العباد كما قلنا، لا يخرج عنها شيء. لو قلنا أربعة وجعلنا الخامس تركناه، بل قالوا أكثر الأشياء هي في الحقيقة في الواقع أكثر الأقسام هو قسم المباح، لأن الأشياء المطلوبة أشياء معينة والمنهي عنها أشياء معينة، وكل الباقي إيش؟ مباح، هو أكثر الأقسام وقوعا. فلتتم القسمة وتشمل جميع أفعال العباد إكمالا للقسمة العقلية ومسامحة أدخلوه، وكما قلنا بعضهم فصله في حكم مستقل وسماه الحكم التخيل، فقال: أنا لا أعترف أنهم اثنان فقط، لا، ما هو تكليفي وضعي، تكليفي وتخييري ووضعي. لكن هكذا الأقسام تستكثر، المشهورة المشهور في التقسيم أنه إيش؟ تكليفي ووضعي، والمباح أدخل لما ذكرنا، وبعضهم ذكر مآخذ ضعيفة لإدخالي لا نطيل بها. طيب قال: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وبعضهم قال هذه أوصاف للأفعال، الصحيح أن يقال الإيجاب، لأن الحكم هو إيش؟ حكم الله، نقول أوجب الله إيش؟ إيجابا، محرم تحريما، وندب ندبا. فقالوا الحقيقة الأحكام الخمسة إذا دققنا ليس هي الواجب، الواجب هذا وصف للفعل، وإنما هي الإيش؟ الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. لكن الأمر سهل يعني متقارب، بما أن كل المعاني اشتق بعضها من بعض. فالواجب لغة الساقط واللازم، سيعرف الآن كل واحد منها لغة وصنع. الواجب في اللغة ساقط لازما محله، سقط ولزم منه، فإذا وجبت ذنوبها سقطت ولزمت منه. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يحمسهم في الحرب ثم كان أول ساقط فيها، هذا إيش؟ واجب، لأنه وجب ولزم، ومن وجبت الشمس وما إلى ذلك نزلت يعني عن غربه. وأما في الاصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أنتم الآن عرفتم الشارع إما أن يأمر بالشيء وإما أن ينهى عنه، وعلى كل إما أن يلزم وإما أن لا يلزم، فإذا أمر وألزم فهو إيش؟ الواجب كما يقول، وإذا أمر ولم يلزم فهو المندوب، وإذا نهى وألزم فهو الحرام، وإذا نهى ولم يلزم فهو المكروه، وإذا لم يأمر ولم ينهى فهو خير فيه فهو المباح لذاته هو مباح. قال لك: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه والمباح هل أمر بها؟ فأول ما قال ما أمر به خرجت هذه الثلاث، لكن ما زال المندوب داخل يريد قيد آخر يخرجه، لأن المندوب مأمور به على وجه الإلزام، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، هل المندوب على وجه الإلزام؟ لا، إذن خرج إن شاء الله، بدأتم تصيرون وصوليين أيضا إن شاء الله. قال: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تارك. ما هو حكم الواجب؟ من فعله امتثالا يؤجر، بل أجره أعظم من أجر الإيش؟ المندوب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيش؟ مما افترضته. بعض الناس يكلفت الواجبات ويتقن المستحبات، وهذا من تلاعب الشيطان. الظهر ما كل الناس بيصلوا الظهر يا أخي، كلفت، بعدين يجي قيام الليل ويخشع وبكاء، هذا خداع مخدوع، هذا الشيطان يتلاعب به. ما تقرب إلي عبدي بشيء إيش؟ أو يقول لك خليك مع القيام وكذا إلى أن يضيع الإيش؟ تضيع الركعة الأولى من صلاة الصبح وأنت مع الإيش؟ مع القيام. طيب، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا، يعني إذا فعله تقربا إلى الله، أما إذا فعله خوفا من سلطان أو رغبة في مال أو ليزوجه شخص ابنته الجميلة أو ما إلى ذلك، هذا كله إيش؟ لا يثاب عليه، ويستحق العقاب تاركه. من ترك الواجب فهو مستحق للعقاب، لكن هل يعاقب؟ ها؟ الله أعلم. ها؟ لا يعاقب ولا يعاقب لا هذا ولا ذاك، إنما نقول إيش؟ تحت المشيئة. صحيح؟ ألسنا درسنا هذا الآن قريبا؟ ها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما نستطيع أن نقول سيعاقبه أو لا. ولهذا بعضهم قالوا يعاقب تاركه، لكن هذه العبارة أدق، يستحق تاركه ليش؟ العقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو الله عنه، مش درانة. طيب، ويسمى فرضا، عنده أسماء، الواجب عرفناه، وأيضا يسمى إيش؟ فرضا وفريضة وحتما ولازما ومكتوبا، وعنده أسماء كثيرة، كتب عليكم الصيام، مكتوب، كله بمعنى الوجوب. والمندوب لغة المدعو، المدعو هو أصلا أصله المندوب إليه، المندوب إليه، ثم حذفت إلى وضمن الضمير داخل الإيش المفعول وصار المندوب، أصله المندوب إليه، يعني المدعو إليه، يعني الذي دعا الشرع إلى فعله، لكن هل على سبيل الإلزام أو لا؟ ليس على سبيل الإلزام. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كما تقدم، كالرواتب، سنن الرواتب أمر بها الشرع لا على سبيل الإلزام، المقصود بأمر أنه طلبه يعني. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، هذه ليس مأمورا بها، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب لأنه ملزم به، والمندوب يثاب فاعل امتثالا كما تقدم، ولا يعاقب تارك لأنه ليس بواجب. قال أرأيت إن صليت المكتوبات وأدخل الجنة؟ قال نعم، هذا هو الأصل، لكن من الذي يستطيع أن يحافظ بالضبط؟ هذا شيء آخر. إذا قال أفلح إن صدق، إن صدق. ويسمى سنة، عنده أسماء أيضا، يسمى مندوبا، يسمى أيضا سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، وعند المالكية مثلا فضيلة وما إلى ذلك ورغيبة، كله يندرج في الجملة في تحت جنس المندوب. والمحرم لغة ممنوع، وحرام على قرية أهلكناها معناه إيش؟ ممنوع عليه قدرا، يعني لا يستطيعون أن يرجعوا. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لكن على وجه إيش؟ على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين منهي عنه من الكبائر، هل هذا على وجه الإلزام بالترك ولا ليس على وجه الإلزام بالترك؟ وجه الإلزام بالترك لا بد أن تتركه، العقوق واجب. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوح المندوب والمباح لأنه ليس منهيا عنه أصلا، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه لأنه منهي عنه لكن لا على وجه الإيش؟ الإلزام. والمحرم يثاب تاركه امتثالا، من ترك المحرم لله أجر، مثل إيش؟ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فهذا محرم تركه لله، دخل بهذا الترك في ظل العرش، إذن من ترك الحرام لله أجر على ذلك، وأما إذا تركه كسلا أو ما جاء في باله أصلا لا يؤجر ولا إيش، وأما إذا تركه خوفا وهو يريد أو ذهب إلى السيارة وصدمته كما قلنا فهذا يأخذ إثم الإيش العزم. ويستحق العقاب فاعله، من فعل الحرام استحق العقاب لكن قد يعاقب وقد يعفو الله عنه. ويسمى أيضا مع الحرام محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، البغض والكراهة في اللغة متقاربة. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كالأخذ بالشمال والإعطاء بها قال لك مكروه، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح لأن هذه ليست منهيا عنها، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المحرم لأنه ملزم بتركه، والمكروه يثاب تاركه امتثالا، إذا تركته لله مثلا تعبت وأردت أن تنام قبل العشاء تذكرت أنه مكروه وجاهدت نفسك تؤجر على ذلك، ولا يعاقب فاعله لأنه ليس حراما، من فعله قال لك لا يعاقب. والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، باح بسره معناه أعلنه، وأباح مثلا كلأه أو إبله معناه سمح للناس أن يأخذوا منه، أو طعامه وأباح طعامه معناه قال لهم خذوا أذن لهم فيه. واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني لذاته ما في أمر، لكن إذا توصل به إلى غيره فالوسائل لا أحكام المقاصد. فالشيء إذا استعنت به مثلا من الشيء مباح قلنا، لكن إذا استعنت به على حفظ متن أو كذا لله طبعا فإنك تأخذ إيش أجرا. وكذلك إذا استعنت به على السهر في باطل والعياذ بالله، إذا استعان به شخص فإنه أيضا يأثم على هذا مع أنه مباح، لكن هل هذا يخرج عن كون أصله مباحا؟ لا، هو في الأصل مباح، وسيلة لشيء هذا شيء آخر. طيب قال واصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي لذاته كالأكل في رمضان ليلة، فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض. فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب لأنه ما يتعلق بهما الأمر، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه لأنه ما يتعلق بهما نهي، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، لأن الوسائل لا أحكام مقاصد، فما استعين به من المباحات على شيء أخذ حكمه، فإن له حكم ما كان له وسيلة وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أما إذا ترتب عليه استعانة على شيء فيتبعه في الإثم والأجر. ويسمى أيضا مع المباح حلالا وجائزا، لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا إيش حلال وهذا حرام، نقف عند هذا الحد. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.